بولسي بولسي برودكشن ولا خطر منطقة محظورة خد لك ساتير خليها مسطورة ايه حلو بس لكن في الصورة عندك فلاتير السناب شات بالنسبة بقى للمطول ليبي اخرها على الستري حبيبي تقول لي ماشي وانت بلا بجيبي هسكنك جنب الابواب الضرب هنا عالراس بيشوف تقع ما ظنش تاني تقوم مفيش كلاب عندنا بتسوق الكلب سد يعرف الصيد هنا التعامل بالنظرات يلا لغة البطاط ملناش في هري ولا في حوارات مسيطرين أبا أنا عندي أفر حور قولوا وتصوروا أشكالكم مش مستاهلة اكتبوا اكتبوا عالصور اكتبوا خلصانة وأخصم سهلة أول مش تاني أول فاكعني ده محمد صبري البابا اسلام فرما وبيقول يا كرامة انتوا وقعتوا مع أحصابة انتوا وقعتوا مع أحصابة أنا بعد بوع بلدي يا بيت كتب مين قالك خير فوقك من شغل اجيبت انا جاي من ناصيه وحاره انا مش بفطر شيز كيك مسيلي على نن عينيك انا بصحى باكل بوازيك واحبس بعديها بسجاره استبعدوني من ام الجيهه بدل ما هتقبت لكوا فيها انا جثه فيها اللي مكفيها مش حمل كلمه في يوم من كان شكلي الضريبه كده مستعجله والدنيا في عينيا مقفله ما بقتش فارقه مفيش مشكله انا جاي جاي يا باشا انا اديني خبطه جليها هديك كازلك بعديها تلعب مع مين غطيها ده انا متخصص جولات لسه الصحه بصحتها انا مش زيك يا خبرتها اسند ضهرك يا شرطها تعمل مع مين حكايات حاربوني بس بظباط وسلطوا عليا الكاميرات لكن ما جوش يوم في استعباط كبرهم انا عرفته تمامه ارشد على اسمي وقالوا ده معلم وظابط يا بخوت كلها شهداله فعلهم سابق لكلامه امك دي عليك اتنوى علشان تعرف تتسوى يا لعنة حكزة تروى وتقول لها كسروا بنفسي دعي عليك مش دعيالك انا حد غير اللي في بالك خليك كارف بخيالك وتغرف شكلي ولبسي اللي انت قصت عليها بتريل طلع اعتياد في نظرها قليل يا عم شوف لك كلبة تنيل شافتني مع صاحبتي شرة حطيت على الحظر رقمها على مين جاي تفخمها ريحت الجو مريح انا بكرف وانت تحن ما بردش مهما ترن ايه ما شفتش واش متن خلينا ساكتين لا نسيح في درعة المجنونة ممنوع تعلوا صوتكوا كلامي مسموع الصمت منك ليا جربوع كتبين تركن على جنب تحذير لأي حصان يتساق محمد صبري الفاكهة نلاق اسلام فرما ويطمه على حق يودي مع أدخانكوا بقال معروف سمير صبري على سليم سندال شاهد له جديد وقديم أحمد بسو يا لأبو سليم مشرف المجنونة من يوم سيرة كريم الليمبي تمام سمع بفعل ومش بكلام ترعى يابا بتجيب اعلام ما تكتروش يلا خفوا طعوم جن البلد مصطفى الجن نادي الصغير يعني الفن دول سيف مجاله ده نمبر وان وجبوا ادارتنا العالمية غزالة والمصري عمام مهنتنا خارج عن الشغل يا اخواتنا بنا المرتكي واجهه ومرايتنا احمد حاتم دمتين عالمية